ولا وينه. يبقى ده طريق النعيم بقى. اهو ده الكلام المستوفى. ان الابرار ايه؟ لفي نعيم على الارائك ينظرون. الارائك دي لما جم يكتبوها لنا اديها لنا السرير في الناموسيه بتاعته. كلها علينا ناموسيه كده. بس الناموسيه مش حاده. الناموسيه شفافه. وايه يعني كلمه على الارائك دي؟ ام الف عاده قلنا ان الصور اللي في الاخره عن الجنه وعن النار وما فيهما دي صور لما يريد الحق سبحانه وتعالى ان يعبر عنها فيعبر عنها بالفاظ لغتنا احنا. وما دام الفاظ لغتنا احنا فهمنا ان اللغه لازم المعنى يوجد اولا ثم يوضع له اللفظ. اذا فنحن لا نضع في لغتنا الفاظ الا لما نعرفه من معاني. والشيء اللي حيجي هناك ده مش اشياء لا ولا خطر على قلب بشر. يبقى ما دام ما خطرش على قلب بشر يبقى يوجد عنده في لفظ في لغتي لفظ يؤدي ما يجيش ابدا. ولذلك الحق لما يجي يقول يعمل ايه؟ احتياط في التعبير قوي يقول لك ايه؟ مثل الجنة التي وعد المتقين. مثل ما هيش الجنة دي. لأن لما يجي يقول في آية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما دام لا تعلم نفس يبقى إذا لغتهم ليس فيها من الألفاظ ما يؤدي المعاني التي تكون هنا. يبقى جاية كلها صورة تقريبية. ومع أنها صورة تقريبية بما نعرفه من لغتنا منزوع منها المقدرات. كل نعمة موجودة عندنا فيها شيء يقدر. مثلا العربي كان زمان ياخد تمر وياخد اللبن. وبعدين لما الماشية تيجي من المرعى بتاعتها يعودوا يحلبوا الألبان في أواني ويخلوها وتروح المرعى تاني يقوم يعودوا يشربوا من الألبان مرة تبقى حمضة. إنما يشربها مرة المطر يجي له بشوية ماء كده ويقوا في ركوة كده أو في مستنقع ويقعد يشرب منه طول المدة لأنه مش غيره. مثلا يقول لك مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن. برضه كان مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه؟ من ماء غير آسن. برضه كانوا شبهناها بالماء بس قال ما فيش فيه ماء أغيار الدنيا. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين. يتكلنا على لذة للشاربين دي. يقول لأن خمر الدنيا دي ما بياخدوهاش لذة. هما بياخدوها للإيه؟ لغاية الخمار. إنما هي في ذاتها ما هيش لذيذة. بدليل إن إحنا لما نشاهد كده في فيلم ولا بتاع الواحد ياخد الكاس يزنقه ببقه دلق كده. مش يقعد يمزمز فيه زي ما يمزمز كاس ليمون. أو كاس مانجا أو أي حاجة. إذن هو ليست لذة في ذاتها. إنما هو بيزنقها. وبعد ذلك يكسرها بالمية وبعدين فهمنا بعدين بعد قوله لذة الحكمة في أنهم بيدوا مزة مع الشراب إنه ياخد حاجة تغير طعم الخرع اللي شربه القرف اللي شربه ده. الله. إذن هي ليست لذة ليست لذة للشاربين. ذكرة تبقى لذة للشاربين يقعد كده يمضي صوت الأمين. وبعدين ذكرة ما بياخدهاش للذة دي فيها لذة. هذه واحدة. ذكرة بتغتال العقول وبتحجبها وتحجبها ودي ما تغسلش العقل. يبقى برضو مع ان اداني صورة من الدنيا انما نفى عني المقدرات اللي موجودة في صور الايه الدنيا. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون بيدينا صورة من النعيم اللي كان موجود عند العربي. شو تصور بقى واحد عربي في البادية وقاعد على اريكة والاريكة لها ناموسية. ده منتهى منتهى النعمة دي عنه. يبقى اذا بيدينا صورة هو منتهى النعيم. وأنت لا تستطيع أن ترتقي بتصور بشر في أي شيء إلا بمقدار ما يعهد وأهله. لذلك تصور البدو في النعيم غير تصور الحضري. تصور اللي عايش هنا غير تصور مثلا اللي يروح باريس اللي يروح مثلا. كل واحد تصوره في النعيم حسب مرائيه وتصوراته. فدي أسمى ما يصل إليه النعيم إنه يقعد على إيه؟ على سرير اللي هي الأريكة دي. والأريكة دي لها ناموسية لأنها من الجائز جدا أنهم كانوا ساعة ما يوقدوا النار تقوم تيجي الحشرات والصع والناموس والبتاع يجي على الضوء فيأذيهم يوم هو يقعد كده وحاطط إيه ناموسية يتمتع بالمنظر ولا يبقى في إيذاء. يبقى أنا آخذ منها فكرة إيه؟ أنها تفان في النعيم لدرجة أنه يعطي الإنسان الجلوس المريح